لو عالفراق ما بقتش فارقة مصير يوم هرتاح وهنسى هستنى ايه بعد اللي عمله خلاص كده انا قلبي فاق ما بقتش ساذجة وكان يوم يشوفني بأسى ده محبنيش بحياته عمره متأكدة لو كان قال من زمان ما لومش عليه ولا قول ده كان ولدت عشان اديت امان ووثقت فيه على ايه انت معليه اسيبه يروح الله يجازيه بقلب تعيد ترد فيه بيأذيني وقفت